صادقين مني ما عليك. والله بصير بما تعملون. الله يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن الله يبارك فيك. أيها النبي عليه الصلاة والسلام. الله. الله يستعلي في نعم. عظيم من عظيم. اللهم صل على النبي. الله. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء. فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. جميل جميل يا مولانا. الله نعم. قد علمنا ما تنقص الأرض من وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض النبي جميل. أفلن ينظر إلى السماء تكون كتبني ما في البلد حتى الواحد يعتبر شيء جميل يا مولانا. ورث عليك الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. أيوة الله يكرمك جميل. نعم الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. أيوة نعم. ونزلنا من السماء جميل. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. الله أكبر. نعم. ونزلنا من السماء ماء مباركا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول تفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. اللهم صل على النبي. الله يشفع علينا والله. يشفع علينا كمان. جميل يا اخوان. الله يشفع علينا. حبيبي وأولادك يا عبد الباسط. كده يا بحر. صاحب القومي. ما شاء الله ما شاء الله. كنت الله وبارك فيه كما بارك الله في شجرة الزيتون. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. الله الله أكبر. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. لا حول ولا قوة إلا بالله. من ناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. لا إله إلا الله. نعم. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. أيوة يا مولانا. نعم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يوم نقول لجهنم وتقول هل من مزيد. نعم. وأزيفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا الله اكبر عظمه. ايوه ايوه يا مولانا ربنا يحفظك ويكرمك ويزيدك. نعم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون. يا أستاذ. نعم. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صدق الله العظيم.